بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخ هنا يسأل عن حديث أم حبيبة الذي سبق معنا في الدرس السابق، منبها بأننا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أم حبيبة عن سؤال التمتع برسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك بأبيها وبأخيها، وهو يسأل عن مسألة النهي، والجواب أن هذا ما صرح به النووي في كتابه شرح مسلم، ولو نظرت إلى الحاشية الموجودة عندنا في الكتاب الذي كتبنا عليه تجد هذا الكلام. قال النووي: فإن قيل ما الحكمة في نهيها عن الدعاء في الزيادة في الأجل؟ انظر شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، تجد بأن العلماء فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك السؤال وأرشدها إلى الدعاء من الاستعاذة أو بالاستعاذة من عذاب النار وعذاب القبر، والله تعالى أعلم. طيب، لا يزال المصنف رحمه الله أو الشارح رحمه الله تعالى عليه يذكر لنا شيئا من فوائد حديث أم حبيبة. قال رحمه الله تعالى عليه: قال وعلى هذا الإشارة إلى أن الأمور إيجادا وإعداما تسير على الأسباب، فالمقتول وصل إلى أجله بسبب القتل، وهكذا سائر تلك الأمور إيجادا لها أو إعداما لها، فهي تسير على الأسباب الموصلة إلى آجالها وأقدارها وأزمانها وأوقاتها، فالسبب مقدر والمسبب مقدر. السبب القتل، والمسبب هو وصول القتل إلى ذلك المقتول، هذا كله مقدر مكتوب وقد قضى الله سبحانه وتعالى ذلك. قال: وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر، أي سبب طول العمر. صلة الرحم سبب في زيادة الأعمار، وصلة الرحم سبب وقد قضاه الله سبحانه وتعالى وكتبه، وزيادة الأعمار كذلك شيء مقدور مكتوب قد كتبه الله سبحانه وتعالى لمن يحقق هذا السبب، لمن يحقق هذا السبب. فهذا من ذاك، يعني في مسألة السبب والمسببات، وأن السبب يوصل الشيء إلى أوقاته وإلى كذلك أزمانه. وهذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ، صلة الرحم تزيد في العمر، هذا حديث عبد الله بن مسعود لم يأتي بسند صحيح، ولكن عندنا أحاديث أخرى، منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وينسأ أي يؤخر له في أثره أي في عمره. وهكذا معنا حديث عائشة عند الإمام أحمد، الحديث الأول متفق عليه من حديث أنس، وانفرد البخاري أيضا من حديث أبي هريرة، وجاء عند الإمام أحمد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار تعمران، أو قال يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، ويزيدان في الأعمار. إذن زيادة العمر له أسباب، وليس للدعاء في ذلك، ليس للدعاء في ذلك سبيل، كما هو في حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاها عند أن سمعها تدعو بإطالة العمر. وأما صلة الرحم وكذلك حسن الخلق وحسن الجوار، هذه كذلك من الأسباب. فحصل الأمر، نستطيع أن نخرج بقاعدة عامة كلية شرعية، وهو أن الأسباب الشرعية توقيفية، أن الأسباب الشرعية توقيفية لا بد فيها من دليل. لا نستطيع أن نعمل سببا شرعيا في شيء من الأشياء إلا إذا كان معنا الدليل الشرعي من كتاب أو سنة. فلهذا لم يشرع لنا الدعاء في زيادة الأعمار مطلقا، وإنما كما سيأتي معنا إذا كان في الدعاء لزيادة الأعمار منفعة دينية فهذا جائز، لأن الدعاء صار لأمر من أمور الدين. وأما إذا كان الإنسان يدعو بزيادة الأعمار من غير أن يقرن ذلك بمصلحة ومنفعة دينية فلا يجوز. فإذا قال القائل وهو يدعو لأخيه المسلم: اللهم أطل في عمره لمنفعة الدين، هذا جائز، لأن إطالة العمر صار مقرونا بأمر إيش؟ ها؟ بأمر ديني. أما إذا قال القائل وهو يدعو لأخيه: اللهم أطل في عمره، هذا إيش؟ هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الدعاء ليس من أسباب زيادة إيش؟ الأعمار، وإنما هناك أسباب أخرى: صلة الرحم، حسن الخلق وحسن الجوار، هذه كذلك من الأسباب التي تزيد بالأعمار. قال رحمة الله تعالى عليه: وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر، أي سبب طول العمر. وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، لم يصل مثلا إلى 50 سنة. ولولا أنه يعني عمل بهذه العبودية وهو صلة الأرحام ما كان يعمر مثلا 50 سنة، سيعمر أنقص من ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى قد علم بأن زيدا سوف يصل رحمه أو يأخذ شيئا من أسباب إطالة الأعمار، فكتب الله سبحانه وتعالى بأن عمره يزيد ويصل إلى كذا وكذا، فهذا كله مقدر وموجود. قال: ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدمه. فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ يعني إذا كانت هذه النصوص السابقة تفيد أن صلة الرحم من الأسباب لزيادة الأعمار، فالسؤال: هل كذلك الدعاء؟ هل الدعاء له تأثير في زيادة الأعمار أم ليس كذلك؟ قال: فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، الحديث كما تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع، كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. شاهد: أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، يعني في النفع الديني والنفع الأخروي، إذا كانت الحياة وإطالة العمر فيها منفعة بزيادة الأعمال الصالحة وبالعبادات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى، فهو صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يطيل في عمره. أما إذا كان زيادة العمر ليس كذلك، وإنما قد يكون فيها خراب الدين والدنيا له وليس له مصلحة ولا منفعة، فها هنا قال صلى الله عليه وسلم: وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والحديث صحيح وقد تقدم. قال إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم، يؤيد ما سبق أن الدعاء ليس من الأسباب لزيادة الأعمار. قال: ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه، وهذا من باب التساهل أن المصنف رحمة الله تعالى عليه يسمي مستدرك الحاكم بالصحيح، وليس الأمر كذلك، فليس يقال له صحيح لما تعلمون بأن فيه من الأحاديث الواهية والأحاديث الضعيفة والأحاديث المنكرة إلى غير ذلك. قال: ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا الحديث فيه ضعف، لكن له شواهد أو له شاهد يحسن به، إلا الفقرة الأخيرة: وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا ليس له شاهد، وإنما الذي له شاهد قوله: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. هذا له شاهد يحسن به. والفقرة الأخيرة: وإن الرجل، هذا ليس له شاهد، فهي من قبل الضعيف. الشاهد من الحديث الحصر: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سببا لرد القدر، وجعل البر سببا لزيادة الأعمار دون الدعاء، دون الدعاء. قال: وفي الحديث، لا يزال يذكر لنا المصنف أو الشارح رحمة الله تعالى عليه فوائد حديث أم حبيبة. قال: وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. كما سبق أن الأسباب توقيفية، الأسباب الشرعية من الأمور التوقيفية، فلا نستطيع أن نجعل شيئا سببا لشيء آخر إلا إذا كان معنا دليل من كتاب أو سنة. فالنذر يجعله الناس، أو كثيرا من الناس يجعله كثير من الناس، ويعتقدون بأنه سبب من الأسباب الموصلة إلى الخير وحصول النعماء ودفع البلاء والشقاء إلى غير ذلك. وهذا نسمعه كثيرا من العوام إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وليس الأمر كذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين الحق في النذر بأنه ليس من الأسباب الشرعية في ذلك. قال: واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو. ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء، أي المتجاوزين. المعتدين في الدعاء أي المتجاوزين. والتجاوز في الدعاء له يعني من الأمور الكثيرة، كمثلا رفع الأصوات في الدعاء، هذا من التجاوز والاعتداء في الدعاء، لأن المشروع هو أن الإنسان يدعو، وإذا دعا الله سبحانه وتعالى يدعوه بصوت منخفض، هذا هو المشروع. وهكذا أن يسأل الإنسان المنازل التي هي للأنبياء، هذا كذلك من الاعتداء في الدعاء إلى غير ذلك. قال: وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. وهذا أثر صحيح عن الإمام أحمد أنه كان إذا كان يدعى له بإطالة العمر كان ينهى عن ذلك. قال: وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر. فيكون المعنى لا ينقص من عمر، لا ينقص من عمر معمر آخر. طيب، هذه الآية قد يظن الظان بأنها تناقض ما سبق معنا، وهو أن الأعمار أمر مفروغ منه. فقد يقول قائل وهو يقرأ هذه الآية أن هذه الآية فيها أن الأعمار عند الله سبحانه وتعالى قد تزيد وقد تنقص في الشخص الواحد، فالله سبحانه وتعالى قد يجعل لزيد مثلا 20 سنة أو يجعل له 30 سنة، فهذا ليس كذلك، والآية ليس فيها هذا، وإنما معنى الآية وما يعمر من معمر، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر رجل آخر. يعني معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يزيد في عمر شخص ولا ينقص من عمر آخر إلا وذلك موجود في اللوح المحفوظ. قال: وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر. فيكون المعنى لا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، يعني كما مثل شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أن يكون ما في أيدي الملائكة أن زيدا يكون عمره 20 سنة، 20 سنة، وفي اللوح المحفوظ أن زيدا سوف يصل رحمه، وأن الله سبحانه وتعالى سيجعل له 30 سنة، فليس في اللوح المحفوظ إلا 30 سنة، وليس في ذلك زيادة ولا نقص. وأما الصحف التي في أيدي الملائكة فهي التي يحصل فيها المحو والإثبات والزيادة والنقص. قال: وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ. ويدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت. إذن التغير يحصل في الصحف التي في أيدي الملائكة، وليس التغير يحصل في اللوح المحفوظ. هذا ما قرره جماعة من أهل العلم وأيده شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. فقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت هذا يعود إلى الصحف التي في أيدي الملائكة، وليس يعود إلى اللوح المحفوظ، فليس في اللوح المحفوظ إلا الأمور الثابتة التي هي مطابقة لما يحصل في الواقع. قال: ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، أي اللوح المحفوظ، من ذلك الكتاب أي من اللوح المحفوظ. وعنده أم الكتاب أي أصله، وهو اللوح المحفوظ. وقيل، أي هناك قول آخر في الآية السابقة يمحو الله ما يشاء ويثبت، وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع التي أتت بها الأنبياء أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. قوله ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملين قبل أن يخلقهم، قال الشارح فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا في ما لم يكن لو كان كيف يكون، ما لم يكن لو كان كيف يكون، فضرب لذلك مثالا أو أيد ذلك بدليل وهو قول تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله سبحانه وتعالى علم بالشيء الذي لا يكون، وهو أن يعاد الناس بعد أن يبعثهم، أن يعيدهم إلى الدنيا ليعملوا مرة أخرى، فالله سبحانه وتعالى منع ذلك وهذا لا يكون، لذلك سبق علمه سبحانه وتعالى بذلك بأن هذا لا يقع. لكن الكفار لو أنهم ردوا إلى الحياة الدنيا لعادوا إلى ما كانوا يعملون فيها من المعاصي والذنوب والكفر والشرك إلى غير ذلك، فهذا الأمر لا يحصل أبدا ولا يكون لسبق علم الله سبحانه وتعالى بذلك. لكن الله سبحانه وتعالى علم الشيء الذي هو مستحيل ولا يقع ولا يكون أنه لو كان كيف ستكون صورته وكيف ستكون حقيقته، ومنه قوله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ومستحيل أن توجد آلهة مع الله سبحانه وتعالى في السماوات أو في الأرض أو فيهما، لكن مع ذلك علم الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر المستحيل وهذا الأمر الممتنع أنه لو وقع كيف سيكون حال السماوات والأرض. قال فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية والذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. هذا فيه رد على الرافضة والقدرية المعتزلة، وكما سبق معنا أن معتقد الرافضة في الغالب هو معتقد المعتزلة القدرية الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأشياء حتى تقع، وفي هذا رد عليهم بأن كون الكفار يعودون إلى الدنيا أن هذا من الأمور الممتنعة، ولكن الله سبحانه وتعالى علم أن هذا الأمر لو كان كيف سيكون، فعلم الله سبحانه وتعالى بالشيء قبل أن يكون وقبل أن يقع. قال قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، قال الشارح ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب نكتفي بهذا القدر.